الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. تكلمنا في المرة الماضية عن مسند أبي يعلى، وأردت أن أضيف بعض المعلومات. أنني وجدت أن له عدة طبعات، فمنها كما ذكرنا من قبل الطبعة التي بتحقيق إرشاد الحق الأثري، وهناك أخرى بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد، والثالثة بتحقيق، وهذه عند دار المعرفة، بتحقيق خليل مأمون شيحة، وآخر طبعة وجدتها بتحقيق أبي المظفر السناري مطبوعة بدار الحديث. جيد، ولعل أولاها أو أكثرها فوائد هي الطبعة الأخيرة. اطلعت شيئا منها ولكن ليس من الكتاب، انها نموذج خارجي. نعم، لكن كتاب لم اطالعه بنفسي. الشيخ حسين سليم اسد له ايضا جهد، ولكن لعل التحقيق الاخير اللي هو بدار الحديث هذا اولى منه. وقلنا ان هذا المسند للامام ابي يعلى انما هو احد المسانيد التي الفها، فهو جمع مسندين، مسندا صغيرا ومسندا كبيرا. المسند الصغير الذي هو من رواية ابي عمرو ابن حمدان، وهو الذي طبع حتى الان، واما الاخر فلم يطبع، بل لا يوجد مخطوطا، وكان قد وجد في عصر الامام، أو كان موجودا في عصر الإمام أبي الإمام ابن حجر العسقلاني أبي الفضل رحمه الله تعالى، ووضعه في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. وسنتعرف أكثر على كتاب المطالب العالية فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما هذا المسند الصغير وهو كبير كبير، لكن بالنسبة للآخر فهو صغير. طيب، هذا الذي جمعه أو ذكر الزوائد التي فيه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو يعتبر من شيوخ الإمام ابن حجر العسقلاني. الهيثمي من شيوخ الإمام ابن حجر العسقلاني، فكان الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله يذكر في المطالب العالية ما زاده الإمام أبي يعلى الموصلي في الكبير، ولم يذكره الهيثمي لأنه اعتمد على الصغير. الكبير هذا من رواية ابن المقري. نعم، طيب، تعالوا بنا إلى الكلام على المعاجم. وقلنا أن المعاجم أنواع، المعاجم أنواع. الأصل في المعجم هو الكتب التي رتبت الأحاديث حسب الصحابي الذي روى الحديث، لكن على ترتيب الصحابة على حروف المعجم. المعجم في الحديث نوعان: ما كان مرتبا على أسماء الصحابة، والثاني ما كان مرتبا على أسماء شيوخ المصنف. يعني إيه؟ كلمة المعجم في كتب الحديث إما هذا أو ذاك، فكلمة معجم ليست فقط هي للأحاديث التي رتبت على أسماء الصحابة، ليست فقط، بل هناك كتب تسمى المعجم، والمقصود فيها أن المصنف مصنف الكتاب يذكر شيوخه هو وليس الصحابة، يذكر شيوخه هو، يرتبهم على المسانيد، يرتبهم على الحروف المعجم. مثل الإمام الطبري، أو الإمام الطبراني أقصد، له الاثنين، يذكر هنا المرتب على النوع الاول مرتب على اسماء الصحابة، وهو في المعجم الكبير. المعجم الكبير. وأما الثاني فهو المعجم الصغير مرتب على أسماء شيوخ الإمام الطبراني، جيد، على النظام الثاني وهو ما كان مرتبا على أسماء شيوخ المصنف. وكذلك المعجم الأوسط، فالإمام الطبراني له المعجم الكبير والأوسط والصغير. وكلها مطبوعة، إلا أن كتاب الطبراني، كتاب الطبراني له تفصيل. الإمام الطبراني سليمان بن أحمد متوفى سنة 360، وكتاب هذا من الكتب الكبيرة المهمة جدا في التخريج، المعجم الكبير. وكان قد حققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي حفظه الله. بقي الكتاب فيه نقص، لم يقف عليه الشيخ طبع نحو 21 او 25 مجلدا، 25 مجلدا، هذا من زمن بعيد. الشيخ حمدي السلفي طبع من الكتاب 25 مجلدا، الا ان هناك في الوسط عدة اجزاء لم توجد، اجزاء سقطت من الوسط، لم يجد المخطوط الاصلي لها. فالان موجود من 1 إلى 25، الا ودونوا عندكم المجلدات الناقصة، هي المجلد 13 و14 و15 و16 و21 و21، جيد. ثم جاء الشيخ سعد الحميد وغيره، حاول ان يخرج بعض ما وجد من النقص، فاخرج 13 و14. اذا هناك 5 اجزاء في الوسط غير موجودة، 25 من 1 إلى 25، ولم يطبع 13 و14 و15 و16، من 13 إلى 16، وكذلك الجزء 21، جيد، على امل ان يكون هناك يعني وجود لهذه المخطوطات الناقصة ويحققها. ثم جاء الشيخ سعد الحميد فأكمل شيئا من ذلك، إنما ذلك كان تحت إشرافه، تحت إشرافه. اللهم يسر. وهناك أيضا الشيخ طارق عوض الله، الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، له جزء أو يعني له قطعة وجدها من مسانيد من اسمه عبد الله، حققها في مجلد وأخرجها. الشيخ حمدي السلفي وجد قطعة، نعم، وأخرجها، جزء من 13 وأخرجه، وقد أخذها منه أو أرسلها أو يعني وصل إليها الشيخ سعد الحميد من طريقه حفظه الله تعالى. وهكذا إلى الآن لم يكتمل كتاب المعجم الكبير، المعجم الكبير للإمام الطبراني. تقولون كيف توجد هذه المخطوطات الآن، كيف وأين توجد هذه المخطوطات التي تشوفها الآن، كيف السبيل؟ نعم، طبعا هذا علم مهم جدا، ولعلنا نتطرق إليه بالتفصيل فيما بعد، ولكن إشارة إلى ذلك باختصار، نقول إن العلم بالكتب هو علم مستقل بذاته. أن تعرف ما هي الكتب التي صنفت، ما هي الكتب التي صنفت في أي فن، وما هي الكتب التي وجدت، وما هي الكتب التي طبعت، وما هي الكتب التي حققت، لم تطبع فقط بل حققت. إذن هناك كتب مصنفة، هل هي موجودة في الدنيا يعرف وجودها سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة؟ نعم. طيب ما هو المخطوط؟ كثير. كيف نعرفه؟ سنقول. طيب ما هو المطبوع؟ يعرض ذلك بالاطلاع على المعاجم التي تجمع الكتب المطبوعة، أسماء الكتب المطبوعة، وبمطالعة ومتابعة المكتبات ودور النشر. طيب ما هي التي حققت تحقيقا جيدا؟ هذا يأتي بمطالعة أهل العلم المتخصصين في هذا الفن لمعرفة هل اتبع المحقق أو الذي أخرج الكتاب، هل اتبع المنهج العلمي لإخراج هذا الكتاب، وأخرج الكتاب كما لو كان بين يدي مصنفه كما أراد مصنفه، أو حرف وصحف وبدل. طيب إذا كان الكتاب غير مطبوع، هل هو موجود أصلا أو لا؟ هذا نعرفه من مطالعة الفهارس التي صنفت في فهرسة المكتبات التي تجمع التراث. فمثلا على سبيل المثال في مكتبة الإسكندرية مخطوطات كثيرة موجودة، نعم، من مئات السنين، من أكثر من 1000 سنة مخطوطة موجودة، نعم محفوظة، هناك محفوظ، وهناك قد عاد عليها الزمن وأكلته الأرض ونالته الرطوبة، فلا يستطيع أن يعني أن يطلع عليه لأنه أصبح متحجرا من الرطوبة. طيب كيف السبيل إليه؟ إذا استطاعوا أن يفكوه خلاص يستطيعون أن يحصلوا عليه ويكتبوا ما فيه، إذا لم يستطيعوا إذن هذا يعتبر كالمفقود، يعتبر كالمفقود. طيب ماذا فعل القائمون على هذه المكتبة؟ هناك كتب لم تكن مفهرسة، بدأوا فهرسوا هذه الكتب في فهرس خاص بالأحاديث أو علم الحديث، خاص بالفقه، خاص بالعلوم، التاريخ والسير، وهكذا كل فن يدونون الكتب التي صنفت وهي موجودة في هذه. واضح؟ طيب دار الكتب المصرية فيها فهرس؟ نعم لها فهرس كبير، وهي من أكبر الدور في العالم التي تحوي الكتب المخطوطة، كتب مخطوطة بخط مصنفيها من مئات السنين بل من أكثر من 1000 سنة. وهكذا في كل بلد موجود مكتبات، كل مكتبة تصنع فهرسا، لكن للأسف هناك كثيرا ما نجد أن الفهرس غير جيد، أن يكون الذي فهرس لم يفهرس كل شيء. فنجد الآن من يدقق في مكتبة معينة ويحاول النظر في الكتب التي يعني حوتها هذه المكتبة فيطلع على شيء لم يدون في الفهرس. إذن قد نكتشف شيئا لم يكن موجودا في الفهارس. نعم أنا الآن أبحث عن مخطوطة معينة فأبحث في الفهرس، لما لا أبحث في المكتبة نفسها، أبحث في الفهرس. طيب قد يكون موجود مثلا كتاب مكتوب باسم خطأ، يكون الذي فهرس قرأ اسم الكتاب خطأ، فهذا إذا اكتشف مثلا واحد بيبحث عن كتاب معين فيكتشف أن بداخله كتاب، يفر الكتاب بالاطلاع على المخطوطة مثلا مصورة على هيئة ميكروفيلم أو بيسموها ميكروفيش، بيطلع عليه في دار الكتب أو في غيرها فينظر ها ويفر صفحات، يتصفح الكتاب وإذا به يجد مخطوطة داخل هذا الكتاب الذي قد كتب فقط هو العنوان في الصفحة الأولى. طيب حينما نفتح الكتاب نجد كتابا آخر أو رسالة صغيرة محشورة ضمن هذا الكتاب. إذا قد نكتشف مخطوطة لم تكن موجودة في الفهرس وليس هناك علم بها. لماذا؟ لسوء الفهرسة، لسوء الفهرسة. أو يكون مثلا هناك مجموع من المجموع هذا في المخطوطات، هذا عبارة عن مجموعة من الأوراق تضم عدة مصنفات عبارة عن رسائل صغيرة، فقد يأتي المفهرس ويذكر أول رسالة ثاني رسالة ويكسل أو لم ينتبه إلى باقي الرسائل. هنا نجد أن هناك اكتشافات لقطعة من كتاب كذا يمكن قد جمعت. هذا المجموع ليس شرط أن يكون لمصنف واحد، بل قد يكون هي عبارة عن مجموعة أوراق ضمها من اعتنى بهذه المخطوطات ضمها إلى بعضها، قد يكون لمصنف واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وقد يكون بعض المجاميع المصنف واحد جمع مثلا رسائل السيوطي في مجموع، فتحوي هذه هذا المجموع يحوي عدة من الرسائل، وهكذا وهكذا. وقد نكتشف أن هناك مثلا في مكتبة في أمريكا أو في بريطانيا أو في الدنمارك أو غير ذلك مخطوطة في مكان لم يفهرس، أو يكون كان مثلا عند أحد في بيته وباعها ولم توجد في مخطوطات المكتبات ثم وضعت مؤخرا ويعرف أنها أصبحت موجودة الآن. هناك كتب كثيرة مفقودة حتى الآن لم توجد، ولذلك مهم جدا ما صنعه الإمام ابن حجر في المطالب العالية، فقد جمع كتبا ليست موجودة حتى الآن، جمعها بالأسانيد، كتبها بالأسانيد، نقلها من الكتب التي كانت بين يديه، من ذلك مثلا مسند مسدد بن مسرهد، هذا مسند الإمام مسدد من شيوخ الإمام البخاري، وصنف مسندا، نعم صنف مسندا. أين هو المخطوط؟ إلى الآن لا يعرف مكانه أحد. قد يعرفه من يأتي بعد ذلك، نعم قد يأتي بعد ذلك من يعرف مكان هذا المخطوط. طيب إلى أن نجد هذا المخطوط نبقى نقول لا نعرف؟ لا، هناك من تيسير الله عز وجل، هناك كالإمام ابن حجر من جمع هذا المسند أو زوائد هذا المسند في زوائده على الكتب الستة، جمعه في كتاب المطالب العالية، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وكان منها كان منها مسند مسدد ابن مسرهد ومسند ابن أبي عمر العدني وهكذا. إذن ممكن أن نحصل على بعض أحاديث الأحاديث التي ذكرها مسدد في مسنده، نعم بواسطة كتاب المطالب العالية. جيد. يقول ابتدأ الطبراني في سؤال أخونا شريف، هل يمكن تصوير هذه المخطوطات من دار الكتب المصرية للعوام مثلا؟ طبعا لو لك واسطة ممكن يصور لك المكتبة كلها، لكن في الأصل أن هذا متاح للباحثين المهتمين بالبحث العلمي، وغالبا يطلبون من الذي يحتاج تصوير هذه المخطوطات، يقولون مثلا هات طلب من الجامعة، هات ما يدل على أنك تعمل بحث ماجستير أو دكتوراه أو غير ذلك، هات ما يدل على أنك في مرحلة الماجستير أو مرحلة الدراسات العليا أو غير ذلك، واضح؟ فهذا هذا طبعا هو الأصل. لكن لو لك معرفة في، أنا أقول على ما حصل معي، ما حصل معني ذهبت إدارة الكتب وطلبوا مني ما يدل على أني أعمل في الماجستير وكذلك في مكتبة الإسكندرية. لكن لو عرفك من في المكتبة سواء هذه أو هذه أو لك معرفة بأحد، فيسهل بإذن الله تعالى أن تطلع على المخطوط، وليس لازما أن تصور المخطوط، في هناك قاعة اطلاع لمعرفة ماهية هذا المخطوط أو غيره، ثم يكون بعد ذلك انتقاء لهذه المخطوطات التي تحتاجها في بحثك هذا أو غيره. تعالوا بنا إلى الإمام الطبراني لنعرف، احنا خذنا المعجم الكبير ماذا طبع منه، قلنا طبع كذا وكذا من مخطوطات من أجزاء من 1 إلى 25، ثم 13 و14 و15 و16 لم يطبع، و21 لم يطبع، ثم جاء الشيخ طارق عوض الله طبع جزءا فيه قطعة من هذا المفقود مما يطلق عليه أو ما من اسمه عبد الله. الشيخ حمدي السلفي نفسه أخرج جزء 13، الشيخ سعد الحميد أخذ فوقع تحت يده جزء من 13 والرابع عشر فطبعهم، وهكذا وهكذا. وكثير من الكتب كما قلت المرة الماضية، مسند البزار كان أيضا فيه نقص ثم وجد فطبع كاملا تقريبا كاملا، لكنه لم يوجد كاملا أصلا، إنما طبع ما وجد منه. ابتدأ الطبراني معجمه بالعشر المبشرين بالجنة، فذكر لكل واحد منهم مشاهير حديثه وأسانيده، ثم بدأ بالصحابة على حروف المعجم بعد العشر المبشرين بالجنة، بدأ على بالصحابة على حروف المعجم. ولماذا لم يبدأ الكتاب من أوله بحروف المعجم؟ يقولون أنهم يذكرون ذلك استبشارا، أنهم يذكرون ذلك استبشارا بذكر العشرة المبشرين بالجنة. وأحيانا يذكر المصنفون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه محمد في أول الأمر، وأحيانا يأتي ذكر محمد في باب الميم وباب الميم، الميم مع الألف، الميم مع الألف، لكن يبدأون بمحمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو استبشارا، استبشارا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض الصحابة بعد العشر مبشرين الجنة الصحابة على حروف المعجم، الهمزة ثم الباء ثم التاء، وترك التخريج لأحاديث بعض المكثرين من الصحابة مثل أبي هريرة. ليه؟ حيث أفرد أحاديثهم في كتب مستقلة. يعني الإمام الطبراني لم يذكر هذا وحده في الكتاب، إنما ذكره في كتاب مستقل، ولذا لم يذكره في كتابه المعجم. ولم يراعي الطبراني الحرف الثاني في ترتيب الأسماء، يعني الهمزة، لم يراعي الهمزة مع الباء، الهمزة مع التاء، الهمزة مع لا لا، إنما رأى أنه بالهمزة ويسردهم، حتى لا تظن أنك إذا لم تجده في أول حرف فليس موجودا بعد ذلك. لا لا لا، أهم شيء أن تراجع كل من ذكر بهذا الحرف، ولا يلزم أن يكون مرتبا الحرف الأول مع الثاني. يقول: ويمتاز كتابه بأنه يستقصي ما رواه التابعي عن ذلك الصحابي، ثم ينتقل إلى تابعين آخر وهكذا، وهو يبدأ بالتابعين من أهل الحجاز، ثم ينتقل إلى غيرهم حسب القبائل والبلدان. والمقصود بالحجاز هنا مكة والمدينة. وهناك خلاف بين أهل العلم هل مكة من الحجاز أو لا، والأرجح والله أعلم أنها منه، أنها منه. فإذا أردنا تخريج حديث من معجم الطبراني علينا أن نعرف اسم الصحابي ثم اسم التابعي الراوي عنه، ليسهل علينا الوصول للحديث. وكان هدف الطبراني استيعاب طرق الرواية عن ذلك الصحابي، وليس استيعاب أحاديثه التي رويت عنه. ولهذا نجد أحاديث مكررة في المعجم الكبير، وذلك لأنها رويت بعدة طرق. طبعا هذا يفيدنا أننا إذا وجدنا حديثا نعمل على تخريجه وجدناه في معجم الكبير للطبراني، فهذا يلزمنا أن نراجع الأحاديث التي قبله والتي بعده، لعلنا نجد متابعات لهذا الحديث الذي نبحث فيه. واضح؟ مهم جدا، لا نعتمد على البرامج، إنما نرجع إلى الكتاب الأصل. فإن لم يكن لدينا الاستطاعة على اطلاع الكتاب الأصل، فالمصور موجود والحمد لله. يعني لا بد أن نرجع إلى الأصل حتى وإن كان مصورا، نرجع إلى الصفحات السابقة والصفحات التالية، ونتأكد أن الصفحات لم يسقط قبلها ولا بعدها شيء، لأنه أحيانا تفتح المجلد فتجد هناك صفحات ساقطة، تظن أنه ليس هناك تكملة لطرق هذا الحديث لا قبل ولا بعد، والحقيقة أن هناك سقط في الكتاب المصور. واضح؟ هذه آفة لابد أن ننتبه إليها. ثم إذا وجدنا تأكدنا أن الكتاب لم يسقط منه شيء، إنما نرجع ونجمع هذه الطرق ونرسم هذه الشجرة، ونستأنف البحث في كتاب آخر بعد المعجم الكبير. لكن لا بد من النظر الجيد في طرق الحديث وفي ألفاظ الحديث، وتدوين كل ملاحظة كما سنتدرب على ذلك إن شاء الله تعالى، بحيث نعرف ما هي المتابعات التامة، وما هي المتابعات القاصرة، وما هي الألفاظ، هل اتفقوا في الألفاظ، هل زاد فلان على فلان شيئا أو لا، ما هو موضع الاختلاف، وهكذا. ومن فوائد معجم الطبراني الكبير أنه يريد بعد اسم الصحابي بعض الأحاديث والآثار في سيرة ذلك الصحابي ومناقبه ووفاته، ثم يذكر بعد ذلك ما أسنده من أحاديث. والمعجم الكبير هو المراد إذا أطلق في كلام المحدثين. يعني إيه؟ يعني أن طبعا عرفت هذه الفائدة الأولى، إيراد شيئا إيراد إيراد شيء من سيرة هذا الصحابي أو فوائد عنه أو مناقبه أو وفاته، لكن المقصود أخيرا أننا إذا قلنا عن حديث أخرجه الطبراني فهو الذي يقصده عامة من يعمل في هذا الفن، إذا قيل أخرجه الطبراني فهو يعني في المعجم الكبير، فإذا أردنا أنه أخرجه في مكان آخر لا بد من النص على ذلك بأن نقول أخرج الطبراني أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط أو في الأوسط أو في الصغير أو في المعجم الصغير أو في معجمه الصغير أو في أوساطه، كل هذه ألفاظ تطلق، لكن في الكبير إذا أطلق فنقول إذا أطلق أخرجه الطبراني إذن هو مباشرة في الكبير. طيب هل يمكن النص على أنه في الكبير؟ يمكن النص على أنه في الكبير أيضا أحيانا حتى لا يهم عند البعض. طيب إذن هذه طريقة المعجم، وهنا لا يذكر كل ما صنف في هذا الفن، إنما يذكر نموذجا، يذكر نموذجا لهذا. فكتاب المعجم نموذج، وهناك كتب أخرى في نفس النسق مثل المسانيد أيضا، إنما ذكر نماذج، وإلا فهناك كتب أخرى، هناك كتب أخرى في نفس النسق. الطريقة التالية من طرق التخريج على هذه الطريقة، الطريقة في التصنيف، كتب الأطراف. كتب الأطراف، وركزوا معي فهذه مهمة جدا جدا جدا. الأطراف هو نوع من كتب الحديث يذكر فيها المصنفون أحاديث الصحابي في مكان واحد كالمسانيد، إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفا منه، ثم يجمعون أسانيد ذلك الحديث من مصادر تخريجه، ويذكرونها إما على سبيل الاستيعاب أو مقيدا بكتب مخصوصة. يعني إيه؟ تاني، نوع من كتب الحديث يذكر فيها المصنفون أحاديث الصحابي في مكان واحد كالمسانيد. طبعا بالمثال سيتضح المقال لما نفتح مثلا كتاب ككتاب تحفة الأشراف، مثلا كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي، ماذا صنع؟ يذكر هذا الإمام الكبير الإمام جمال الدين المزي رحمه الله، يذكر أحاديث الصحابي في مكان واحد، فيأتي بأحاديث مثلا أبي ابن مالك، أبي ابن كعب، أبي اللحم، أنس ابن مالك، وهكذا في حرف الهمزة يذكر هذه المسانيد، فيذكر مثلا في أول إسناد ذكره وهو مسند أبي اللحم، وهذا لقب لأحد الصحابة، أبي اللحم، كان أبا أكل اللحم. طيب ثم يأتي بالحديث طرف هذا الحديث، لا يذكرون من الحديث إلا طرفا منه، لا يذكر كل الحديث إنما يذكر طرفا منه يدل عليه، ثم يجمعون أسانيد ذلك الحديث من مصادر تخريجه، ثم يذكر هذا الحديث الذي ذكر طرفه لهذا الصحابي، يذكر من أخرجه. طبعا هذا الإمام المزي إنما جمع في كتابه هذا اسمه تحفة الأشراف، جمع فيه أطراف الكتب الستة، الكتب الستة اللي هي كتاب الإمام البخاري ومسلم وكتاب السنن للترمذي والسنن لأبي داود والسنن للنسائي والسنن لابن ماجه، السنن الأربعة، وهناك لواحق لها، هناك لواحق لها يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، يعني لواحق توابع، إنما الأصل هي الكتب الستة، وهناك توابع أشياء تابعة لهذه الكتب ممكن يذكر منها بعض الأطراف. إذن يذكر أحاديث كل صحابي مجموعة تحت باب واحد، أحاديث أبي اللحم مثلا، فيذكر فيه في الكتب الستة كلها أحاديث أبي اللحم فين؟ في مكان واحد، يذكر طرفا ثم يجمع تحت هذا الطرف أسانيد هذا الحديث في هذه الكتب التي حددها لنفسه. ويقول ويذكرونها إما على سبيل الاستيعاب، يعني إما أن يجمع كل ما يمكن جمعه من أسانيد لهذا الحديث، أو يذكر أسانيد من كتب مخصوصة، يقيد نفسه بكتب مخصوصة. طيب ما هي الكتب التي صنفت على الأطراف؟ ما هي الكتب التي صنفت على الأطراف؟ طبعا من أولى ما صنف على الأطراف هو الصحيحين. هناك كتب كثيرة صنفت أحاديث الصحيحين على الأطراف. هنا يقول ومن الكتب المصنفة على الأطراف أطراف الصحيحين للحافظ أبي مسعود الدمشقي المتوفى سنة 401 من الهجرة، وكتابه ما زال مخطوطا. نعم الكتاب ما زال مخطوطا، ولله الحمد هناك قطعة موجودة من هذا الكتاب. وقبل هذا الكتاب هناك كتب أخرى، على فكرة كتب أخرى في نفس النسق، كتب أخرى في أطراف الصحيحين أيضا، لكن احنا نتكلم على الإمام الحافظ أبي مسعود الدمشقي. هناك كتب أطراف الصحيحين لأبي محمد خلف بن محمد الواسطي، جيد، الإمام الواسطي. وهناك أطراف أخرى، وعلى فكرة الإمام الواسطي هذا متوفى سنة 401 أطراف للصحيحين، وأطراف التي أمامنا أطراف الصحيحين الحافظ أبي مسعود الدمشقي. الحافظ خلف أو أبي محمد خلف الواسطي كتابه له قطعة موجودة، واضح، أو غالب الكتاب موجود لكن أنا لم أطلع عليه، إنما ذكر ذلك في بعض المراجع أن له نسخة خطية موجودة في دار الكتب المصري لكن لم يطبع حتى الآن، جيد. وأما هذا الذي بين أيدينا أطراف الصحيحين الحافظ أبي مسعود الدمشقي فهو أيضا لا يزال مخطوطا، ومنه قطعة موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق التي تسمى الآن أو منذ فترة ليس المكتبة الظاهرية إنما اسمها مكتبة حافظ الأسد، جيد، للأسف يعني. ثم هذه لم تطبع بعد، ومنها صورة موجودة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أطراف السنن الأربع المسمى الإشراف على معرفة الأطراف، الإشراف على معرفة الأطراف للحافظ أبي القاسم بن عساكر متوفى سنة 571، وهو مخطوط أيضا. أقول قبل هذا هناك طبعا هذا 571 ابن عساكر الإمام الكبير صاحب المصنفات التي يعني يعجز الإنسان عن قراءتها، له كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر طبع في 70 مجلدا ثم خمسة استدرك لما سقط من هذا التاريخ ثم خمسة، فإذا طبع في 80 مجلدا. هذا أحد كتبه، هذا كتاب مطبوع الآن في 80 مجلدا، ما رأيكم؟ هذا أحد كتب ابن عساكر. قبل كتاب ابن عساكر هناك قد سبقه الإمام ابن طاهر المقدسي أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، له كتاب أطراف الصحيحين وله كتاب أطراف الكتب الستة، الإمام ابن طاهر المقدسي. لكن غالب كتب ابن طاهر المقدسي ليست جيدة، ليست محررة، يكون فيها اختصارات يعني مخلة، اختصارات مخلة، كما نبه على ذلك الإمام ابن عساكر. جمع ابن طاهر، طبعا ابن طاهر متوفى سنة 507 من الهجرة، إذن لابد أن يذكر قبل ابن عساكر. طيب انا انبه على بعض الاشياء التي لم تذكر هنا، ولا ليس عيبا انها لم تذكر في الكتاب الذي بين ايدينا. لماذا؟ الكتاب لم يقصد استيعاب كتب الاطراف، لم يقصد استيعاب كتب الاطراف، فانا اذكرها للفائدة. وقد اختصر احيانا ولا اذكر الاشياء الزائدة، لكن ان اذكر هذا لتعرف أن هذا ليس وحده هو الذي صنف في هذا المقام. أطراف السنن الأربع، إذن هناك كذا واحد أطراف الصحيحين، كذا واحد أطراف السنن الأربع. أول من جمع أطراف السنن الستة أو الكتب الستة أقصد هو ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507، جمع أطراف الصحيحين وحدها وأطراف السنن الأربعة، ولكن فيها بعض الإشكالات وإخلال. جاء الإمام ابن عساكر وصنف كتاب الإشراف على معرفة الأطراف. كتاب ابن طاهر المقدسي له نسخة موجودة في فاس، في فاس جامع القرويين بفاس المغرب. جيد. والإمام ابن عساكر له كتاب، طبعا هناك أطراف الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني، هناك أطراف للموطأ لكذا عالم من العلماء، هناك أطراف السنن الأربعة الذي بين أيدينا الآن وهو الإشراف على معرفة الأطراف للإمام ابن عساكر، هو مخطوط أيضا له عدة نسخ والحمد لله، منه نسخ في دار الكتب المصرية ونسخ موجودة في مكتبة المحمودية في المدينة المنورة وغير ذلك، وإلى الآن لم يطبع. أعرف أن بعض الباحثين عملوا عليه، لكن لماذا لم يخرج حتى الآن؟ لماذا لم يخرج حتى الآن؟ لأن هناك كتابا جمع كل هذا في كتاب واحد وزاد عليها وأفاد جدا، ولا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه أي أحد، وهو الكتاب المعروف بتحفة الأشراف، المعروف بتحفة الأشراف. لا أدري لماذا أخر المصنفون هنا كتاب تحفة الأشراف، كان الأولى أن يذكر، هو ذكروه في رقم سبعة، ذكروه في رقم سبعة، ولعله أخر لأنه سيذكر تفصيله، لعله أخر لأنه سيذكر تفصيله. جيد. لكن كان أولى أن يذكر قبل كتاب الثالث وهو إتحاف المهرة لابن حجر، كان أولى أن يذكر قبل ذلك. إتحاف المهرة، طبعا سنؤخر الكلام على تحفة الأشراف حتى نذكر فيه التفاصيل إن شاء الله تعالى. إتحاف المهرة من الفوائد المبتكرة، قلنا أن هناك إتحاف الخيرة المهرة، هذا نحذر أن البعض يظن أن إتحاف المهرة هو نفسه إتحاف الخيرة المهرة. إتحاف الخيرة المهرة للإمام البوصيري، أما إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة هذا ابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 من الهجرة، جمع فيها أطراف عدة من الكتب، موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد والدارمي، مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة، لكن طبعا ابن خزيمة لم يوجد منه سوى الربع، سينبه هو بعد ذلك. ومنتقى ابن الجارود، وهو يعتبر كتاب المنتقى هذا كأنه مستخرج أو مختصر لكتاب ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وهذا أيضا له قصة ستأتي إن شاء الله تعالى، ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة، والمستخرج طبعا له قصة، الكتاب لم يطبع كاملا حتى الآن، مستخرج أبي عوانة، والبعض يعني طبعه باسم مسند أبي عوانة، وصار أنه مستخرج أبي عوانة، طبع في خمس مجلدات وليس كاملا حتى الآن. هناك يعني اظن الشيخ ابو اسحاق إما بتخريجه هو أو تحت إشرافه هو سيخرج هذا الكتاب، أظن فيه 15 مجلدا، وغيره قد وعد بإخراج الكتاب أيضا، وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني. وهذا الكتاب أخرج في السنوات القريبة في عدة من المجلدات في إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط في مؤسسة الرسالة، أحسن طبع حتى الآن. يقول: كم كتاب؟ آدي: واحد موطأ مالك، اثنين مسند الشافعي، ثلاثة مسند أحمد، أربعة الدارمي، خمسة صحيح ابن خزيمة، ستة منتقم الجارود، سبعة صحيح ابن حبان، ثمانية مصدق الحاكم، تسعة مستخرج أبي عوانة، عشرة شرح معاني آثار الطحاوي، 11 سنن الدارقطني. طيب كيف هو قد قال من أطراف العشرة، يعني 10 كتب، لماذا زاد واحدا؟ يقول: وإنما زاد عدد واحدا لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قد ربعه، قال الدكتور زهير النصر، وهذا هو محقق أو المشرف على تحقيق هذا الكتاب إتحاف المهرة، وقد أخرجوه في المدينة المنورة إخراجا طيبا جدا، والحمد لله كانت له نسخ كثيرة متوفرة كاملة، وتم تحقيقه في مركز بالمدينة المنورة بجوار الجامعة الإسلامية. أكرمني الله بزيارة هذا المركز، مركز اسمه مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية هنا، والكتاب طبع في 20 أو 19 مجلدا، تقريبا 19 أو 20 مجلدا بالفهرس. جيد. كان قد أخرج يعني بعض منه ثم كمل مرة تلو مرة حتى كمل. يقول في وصف هذا الكتاب الشيخ زهير الناصر: الشيخ زهير له جهود طيبة في إخراج أحسن نسخة حتى الآن لصحيح البخاري، وأيضا لصحيح مسلم ولغير ذلك، وله أظن اختصار للبخاري، صحيح البخاري. يقول عن إتحاف المهرة: موسوعة حديثية إسنادية ضمت 11 مصنفا من كتب الحديث على طريقة فن الأطراف، يعلل فيها بعض الأسانيد ويحكم عليها وينتقد رجالها. طبعا هذا الكلام مهم جدا، مهم جدا، أننا سنجد تعليقات أو بعض التعليقات للإمام ابن حجر على أحاديث، هذا يهمنا جدا في الحكم على الحديث. ثم هناك كتاب آخر، طبعا هذا على سبيل الإجمال، أما الجانب العملي لابد أن نفتح الكتاب، لابد أن ننزل الكتاب أو نطلع على الكتاب، أو تذهب للمكتبة وتطلع على الكتاب، تتصفح الكتاب وتقرأ المقدمة جيدا، وتنظر إلى رموز الإمام في كتابه، ما هي مقاصد الكتاب، ما هو الجهد الذي بذله، وتفر أو تتصفح هذا الكتاب من أوله إلى آخره في الفهارس، حتى تعرف إذا أردت المعلومة كيف تصل إليها. هو مرتب على المثاليد، نعم. طيب ماذا صنع الناشر هنا أو المحقق في تيسير الوصول لهذه المثاليد من فهارس أو من ذكر الصحابة على الأطراف، وكيف رمز لهذا، وضع نجمة مثلا أو نجمتين على كذا، أو لونا ثقيلا على كذا، وهكذا. هناك أشياء ميسرة جدا جميلة تيسر الوصول للمسند الذي تريد أن تطالعه، ثم بعد ذلك تفاصيل المسند، مسند الصحابي، من روى عنه، ثم أحاديث كل صحابي أو كل تابعي في هذا الكتاب. يقول: ذخائر المواريث، ذخائر المواريث، ذخائر المواريث، هذا كتاب في الدلالة على مواضع الحديث للشيخ. طبعا إتحاف المهر هو طبعة واحدة فيما أعلم، هي طبعة مركز خدمة السنة، طبعة واحدة، ويصعب أن تحصل عليه، يصعب أن تشتريه أصلا، يندر ذلك جدا جدا، وهو موجود على الإنترنت من أوائل ما صور، من أوائل ما صور في الصحوة، صحوة التصوير للكتب. واضح، طبعا رائع جدا وموجود على الوقفية. ذخائر المواريث في الدلالة على موضع الحديث. الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143 من الهجرة ذكر فيها أطراف الكتب الستة إضافة إلى موطأ مالك، إذن هو على 7 كتب، إلا أن هذا الكتاب لم يهتم صاحبه بالأسانيد ولم يذكر إلا الراوي الأعلى وهو مطبوع. غالبا لا نحتاج إلى هذا الكتاب، لكن نعرفه لعلنا لا يعني لا نقف على الكتاب الأول فنقف عليه في هذا الكتاب. هناك كتاب رائع أيضا وهو كتاب اطراف المسند المعتلي باطراف المسند الحنبلي، وهو عباره عن اطراف مسند الامام احمد مرتب على اسماء الصحابه للحافظ ابن حجر العسقلاني وهو مطبوع. نفس النسق الذي صنعه ابن حجر في كتابه تحف المهره ترتيب الصحابه على حروف المعجم، هو نفس طريقه تحفه الاشراف الإمام المزي، نفس الطريقة يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ثم يذكر تحت اسم كل صحابي ما ورد في الكتب التي يعني في كتاب إطراف المسند، فيذكر أحاديث الصحابي تحت في هذا الكتاب فقط في مسند الإمام أحمد، ويرتب إن كان مكثرا يرتب من روى عنه من التابعين. طبعا بمطالعتك لفهرس الكتاب ولنماذج من الكتاب يتضح هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. يقول أطراف الغرائب والأفراد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا وضعه هنا ليس بجيد، وضعه هنا ليس بجيد، إلا أن يكون يقصد الكاتب هنا أن يضع يعني الكتب التي يعني حسب الأطراف، فذكر أطراف الصحيحين ثم أطراف السنن ثم أطراف الستة ثم أطراف مثلا أو أطراف غير السنن. واضح، ثم أطراف مسند أحمد ثم أطراف غيره من حديث أطراف الغرائب والأفراد. وأطراف الغرائب والأفراد هذا لإمام ابن طاهر، وقلنا لإمام طاهر كتبه غالبا ليست محررة، فيها أخطاء، فيها تصحيفات وتحريفات. وللأسف الذي أكثر الذين حققوا كتب محمد طاهر المقدسي ليس فيها الإتقان غالبا، ككتاب هذا الكتاب ظلم هذا الكتاب جدا، كتاب أطراف الغرائب والأفراد. اختصر المقدسي فيه كتاب الدارقطني، الإمام الدارقطني له كتاب اسمه الغرائب والأفراد، وقيل أنهما كتابين، كتاب الغرائب وكتاب الأفراد. والغرائب أو الأفراد هي الأحاديث التي تفرد بها أحد الرواة عن شيخهم، فيكون هذا من حديث غريب من طريق فلان عن فلان، أو تفرد به فلان عن فلان. الإمام الطبراني الدارقطني أقصد، علي بن عمر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 383 أو 85، وهذا الإمام صنف هذا الكتاب، هو كتاب علل يبين الأفراد يبين الغرائب حتى يبين ما يعني يصلح منها الاحتجاج أو لا بعد ذلك إن شاء الله. فنحتاج إليه في التعليل، نحتاج إليه في البحث في الأحاديث. اقتصر من المتون على أطرافها من؟ ليس الدارقطني، إنما هو محمد الطاهر، حذف الأسانيد، هذه مصيبة. طيب هل المقصود أننا نحتاج إلى ذكر من تفرد خلاص؟ طيب تفرد أين الإسناد؟ فهذا اختصار كان مخل جدا لهذا الكتاب. يقول وأتى بكلام الدارقطني على علل الحديث أنه يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان وما فيه من التفرد، ورتبه على مسانيد الصحابة، ورتب أحاديث كل صحابة حسب من رواه عنه من التابعين، مبتدا بالأسماء ثم الكونة ثم النساء. واضح. والكتاب طبع طبعة أخرى، كان هناك طبعة أظن دار الكتب العلمية وطبعاتها غالبا ليست جيدة، ونادرا ما نجد طبعة جيدة لهذه المكتبة دار الكتب العلمية، لكن طبع طبعة أخرى متوفرة على الإنترنت أفضل من السابقة. لا أذكر من المحقق، لكن هو لم يحقق إلا النص، يعني لم يتكلم على شيء من الكتاب، إنما كان يذكر النص فقط، يذكر النص فقط. الطلاف الغرائب والأفراد، وإلى الآن هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد من العناية. من كتب الأطراف المطبوعة كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف الحافظ المزي، وهو من أقران الإمام ابن تيمية، وكان من تلاميذ الإمام النووي، الإمام المزي، جيد، متوفى سنة 742، يعني بعد الإمام ابن تيمية. ابن تيمية توفي سنة 728، جيد. و الإمام المزي كان يعتبر حمى الإمام ابن كثير، فابن كثير المولود سنة 700 أو 701 وتوفي سنة 773، كان تزوج ابنة الإمام المزي، وكان استفاد منه جدا، وكان يحفظ مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب، هو وابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي وابن رجب الحنبلي وابن كثير، وكانت مجموعة مهتمة بمسند الإمام أحمد. اهتم هذا الرجل، وهذا رجل يعني يكاد لا يوجد له إلا كتابان، تقريبا كتابان، كتاب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف، لكن خرج بكتابين إلى الآن لا يستغني عنهما أحد. كتاب تحفة الأشراف هذا مهما عملوا من موسوعات، كتاب تحفة الأشراف يبقى كتاب روعة جدا، وكتاب تهذيب الكمال أيضا في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة، أيضا من الكتب الغاية في الأهمية، لا يغني عنه كتاب، واضح. وهذا يعني نأخذ منه أنه ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالكيف ليس بالكم، واضح. أن تعكف على مشروع علمي واحد يفيد الأمة بعد ذلك أفضل من أن تخرج كتبا كثيرة ثم تذهب لا ينتفع بها ولا يكون لها وزن كما هو الحال أو كما هو مطلوب. وموضوع أطراف أحاديث، موضوع كتاب تحفة الأشراف، أولا هو قد طبع عدة طبعات، طبعة وهو الذي أخرجها إلى النور عبد الصمد شرف الدين، عبد الصمد شرف الدين، ثم أخرجها يعني منقحة أكثر ومخدومة أكثر، دكتور بشار عواد معروف، جيد. وهي الطبعة الأجود، وفيها ربط بين الأحاديث، بين الطرق، فيها استدراكات على السابقة، لكن لا يعني هذا أن السابقة أو الطبعة الأولى هذه ليست جيدة ولا قيمة لها، بل لها السبق، لها فضل السبق، ومهمة جدا ورائعة جدا، ويصورون منها، هي طبعت في الهند ويصورون منها نسخا حتى الآن. طيب، وموضوعه أطراف أحاديث الكتب الستة، البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إضافة إلى بعض لواحق هذه الكتب، وهي كما قلت لكم منذ قليل هناك لواحق لهذه الكتب. طيب، ما هذه اللواحق للكتب الستة؟ مقدمة كتاب مسلم، نعم، فالإمام مسلم إذا أطلق رواه مسلم إذا في صحيحه، في صحيحه الذي يبدأ بكتاب الإيمان. طيب، هل المقدمة من الصحيح؟ لا، المقدمة نفسها، مقدمة الإمام مسلم للجامع الصحيح، ليست من الجامع الصحيح نفسه. هذه المقدمة فيه اشتملت على آثار وأحاديث مرفوعة ومقطوعة ومرسلة وغير ذلك، وليس معنى أن كل حديث في المقدمة فهو صحيح، فهو لم يشترط في المقدمة أن يذكر أحاديث صحيحة فقط، بل هناك حديث فيها علل موجودة. إذا كان هناك حديث رواه الإمام مسلم بإسناده في المقدمة، لا نطلق هكذا فنقول رواه مسلم أو أخرجه مسلم، إنما نقول أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه أو في مقدمة الجامع أو في المقدمة، واضح. هذه يعني إطلاقات موجودة. طيب، هل الإمام المزي جمع في هذا الكتاب حتى حديث المقدمة؟ نعم، جمعها وذكرها، هذا هذا الكتاب. السؤال يقول: ألم يمت مسلم قبل إتمام كتاب شيخنا؟ هذا اختلاف بين أهل العلم في مسألة. الإمام مسلم ذكر في أول الكتاب أنه سيذكر طبقات لأهل للحديث، فيذكر طبقة أعلى وطبقة وسطى وطبقة ثالثة وطبقة رابعة. هذه لا، الطبقة الرابعة من الرواة المتروكين والمنكر حديثهم وهكذا. فظن كثير من الناس أن الإمام مسلم إنما ذكر في كتابه هذا الطبقة الأولى وفقط، ولم يخرج أو لم يصنف إلا هذه الطبقة فقط. والأرجح والله أعلم أن الإمام مسلم ذكر في كتابه هذا الثلاث طبقات. والمطالع لهذه الأحاديث التي يذكرها في الباب الواحد يعرف ذلك. فنجد في غالبا، أنا أقول غالبا لأنه ليس دائما، نجد غالبا أن ما يأتي في أول الكتاب أو أول الباب هو أفضل الطرق وأصوبها، ثم يأتي بعد ذلك المتابعات، ثم يأتي بعد ذلك الشواهد. وقد يذكر أحاديث في آخر الباب هي معلة يذكر أو يعني يشير إلى إعلالها بذكرها بترتيب معين. طيب، هل يعني ذلك أن في أحاديث صحيح مسلم في أحاديث معلة؟ نعم، الإمام مسلم نفسه نص على هذا في مقدمة صحيحه أنه قد يعل بعض الأحاديث. هناك أمثلة على مثل هذا الصنيع. إذا الإمام مسلم أتم كتابه، نعم هذا هو الأرجح والله أعلم، ولم يجعله طبقة واحدة، بل هناك عدة طبقات، عدة مراتب للأحاديث في كتابه. طيب، المراسيل لأبي داود، الأصل كتاب السنن للإمام أبي داود. هناك كتاب ملحق ألحقه الإمام المزي، هو ليس ملحقا بسنن أبي داود فلا بد أن يكون مع السنن أو تبع السنن، لا، إنما هو نفسه ألحق قلب المرة نجعل أحاديث المراسيل مع في هذا الكتاب، فذكر أحاديث المراسيل. وكتاب المراسيل كذا إمام من الأئمة له كتاب اسمه المراسيل، والمراسيل هنا تعني المنقطعة، وليست المراسيل يجمع الأحاديث المرسلة فقط، فالمراسيل هنا قد تكون مراسيل من قول التابعي قال رسول الله، أو المراسيل على المعنى الأوسع وهو بمعنى المنقطع، أن يكون انقطاع في أي مكان في الإسناد. والمطالع لهذا الكتاب يعرف ذلك. لكن المراسيل هذه مطبوعة أظن أيضا لكتاب، هناك كتاب للشيخ ابن أبي حاتم له كتاب المراسيل. أنا أقول المراسيل المسندة وليس مجرد كلام عن المراسيل، واضح؟ هناك كلام عن المراسيل وجمع أصحاب المراسيل وهكذا، هناك كتب أخرى ليس هذا محل ذكرها. كتاب أيضا من الملحقة العلل للترمذي، والمقصود هنا العلل الصغير، العلل الصغير وهو الذي ألحق بجامع الترمذي مطبوعا في آخر كتاب سنن الترمذي أو الجامع الكبير للترمذي. وكتاب الجامع الكبير للترمذي هذه التسمية الأصوب، فهناك من يقول الجامع الصحيح للترمذي وطبع بذلك في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهذا خطأ، هذا كتاب ليس جامع صحيح، هو جامع نعم، ولكنه كما هي طبعة الشيخ بشار عواد الأصوب في تسميته الجامع الكبير للإمام الترمذي، فممكن أن أقول السنن للترمذي أو الجامع الكبير للترمذي، إنما صحيح الترمذي خطأ وقد أطلقها بعض أهل العلم، أو الجامع الصحيح للترمذي هذا خطأ لأنه ليس صحيحا، بل هو نفسه يضعف أحاديث في هذا الكتاب. وفي آخر الكتاب نجد العلل الصغير مطبوعا معه. هذا لماذا نقول صغير؟ لأن هناك كتاب كبير اسمه العلل الكبير للإمام الترمذي لم يوجد حتى الآن، وهذا الكتاب وجد ترتيبه علل الترمذي الكبير بترتيب معين. وهناك الشمائل للإمام الترمذي وهذا مطبوع أيضا له عدة طبعات، ألحق أيضا بكتاب تحفة الأشراف، في كتاب تحفة الأشراف بكتاب السنن. وهناك كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، الأصل أن كتاب النسائي في سنن النسائي هنا السنن الصغير، إذا قيل السنن هنا فهو السنن الصغير، والإمام النسائي كتاب اسمه السنن الكبير. جيد. وقد يذكر الإمام المزي في هذا الكتاب تحفة الأشراف أشياء أو بعض الطرق من أحاديث السنن الكبرى، وعمل يوم الليلة هو جزء من السنن الكبرى، هو جزء من السنن الكبرى. يقول: وبلغ عدد أحاديثه 19,626 حديثا. طبعا هذا على الطبعة التي أخرجها الشيخ عبد الصمد، الشيخ عبد الصمد جيد، لكن لابد أن نطالع، وهذا من الواجبات التي لابد أن نلتزم بها، لابد أن نطالع الطبعة التي بتحقيق الشيخ بشار عواد حفظه الله تعالى. الهدف من هذا الكتاب جمع أحاديث الكتب الستة والدلالة على أماكن وجودها في الكتب التي خرجتها بأساندها، مع بيان أسانيد كل حديث من الكتب المذكورة. طيب، هل يكفي أن نعرف أن هذا الحديث بإسناد كذا في كتاب تحفة الأشراف؟ هو سيقول أنه في سنة الترمذي، لابد أن نرجع إلى سنة الترمذي، نطالع ما في سنة الترمذي، لعلنا نجد خطأ أو تصحيفا أو تحريفا، لعلنا نجد تعليقا معينا مهم جدا. طيب، أنا لو عندي سنة الترمذي، هل لابد أن أنظر إلى تحفة الأشراف؟ الصواب أن أنظر إلى تحفة الأشرف، حتى وإن قفت عليه في كتاب سنن الترمذي أرجع إلى تحفة الأشرف. لماذا؟ لعله ينبه على تصحيف معين أو على فائدة معينة أو على حكم معين في الإسناد، وهذا أيضا يفيدنا في معرفة أنت عرفت أنه في سنن الترمذي، نعم، لكن ستعرف في كتاب تحفة الأشرف هل هو في بقية الكتب الستة أو لا، وإن كان موجودا في أي كتاب هو، وهل هناك اختلاف في الأسانيد أو في المتون، لعل الإمام المزي يضيف إلى ذلك شيئا. يقول: والكتاب مرتب على أسماء الصحابة وفيه مراعاة لحروف المعجم، حيث ابتدأ المصنف بمن يبدأ اسمه بحرف الألف ثم الباء ثم التاء وهكذا، ورتب أحاديث الصحابي الواحد حسب ما روى عنه من التابعين مرتبا لهم على حروف المعجم أيضا، وإذا كان التابعون كثيرا رتب ما روى عنه على حروف المعجم كذلك. وقد بدأ المزي بأسماء الصحابة، ثم اشتهر بكنيته، ثم اشتهر بالنسبة لأبيه أو جده، ثم المبهمين يعني عن رجل أو عن امرأة، ثم مسانيد النساء، ثم المراسيل حسب أسماء التابعين. المراسيل يعني ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالمراسيل، مراسيل التابعين التي بحرف الألف وهكذا. يقول: فيه مصادر تخريج غير الكتب الستة والأحقاء، حال عليها المزي ومستفيدا منها أو معقبا عليها، ويرمز لهذه إضافات بحرف الزاي. حرف الزاي هنا يعني هذه من الزيادات التي زادها الإمام المزي على من سبقه، إشارة إلى أنها زيادة على ما في الكتب الستة، وللكتاب رموز خاصة به. وهذه الرموز طبعا في كل كتاب من الكتب في فن الحديث وفي غيره لا بد أن تحفظ. هناك بعض الرسائل تخرج في جمع هذه الرموز، رموز كتاب تحفة الأشراف أو رموز كتاب إتحاف المهرة أو رموز كتاب الجمع الكبير أو الجمع الصغير وهكذا. هذه الرموز تفيد في أنك إذا فتحت الكتاب ستجد هذا الرمز فلا يختلط عليك، فتجد مثلا بجوار اسم الراوي بجوار طرف الحديث خاء تاء مثلا ميم دال، فتعرف أن هذا الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مثلا. طيب، مد يعني أبي داود في مراسيله، الترمذي طب تم يعني الترمذي في الشمائل، طبعا خاء البخاري، وخط يعني البخاري تعليقا. طيب، لماذا ينبه على هذا؟ حتى لا يظن أن الإمام البخاري روى هذا الحديث مسندا في كتابه، إنما يذكر ما ذكره مسندا ويذكر ما ذكره تعليقا. وهناك فارق طبعا بين ما يذكره الإمام البخاري تعليقا وما يذكره مسندا محتجا به. وكذلك النسائي سين، ونلاحظ أن في بعض المواضع أو في بعض الكتب أن النسائي يرمز إليه بحرف النون فينتبه لهذا، أحيانا في بعض الكتب النسائي نون أو النسائي سين. ثم هذه سي سين ياء، هذه لنساء في عمل اليوم والليلة. ثم ابن ماجه قاف. طب لماذا قاف؟ لأنه ابن ماجه القزويني، ابن ماجه القزويني. في بعض الكتب الأخرى سنجد قاف يعني متفق عليه، فلا يختلط عليك الأمر. قاف يعني متفق عليه. طيب هنا قاف لأنه ابن ماجه القزويني، حينما يقولون قاف متفق عليه سيأتي ابن ماجه بها أو بجه، جه واضح في كتب أخرى. قلنا زي لما زاده المصنف، وكاف لما استدركه المصنف على ابن عساكر. قلنا ابن عساكر له كتاب الإشراف، الإشراف جيد، وهذا تحفة الأشراف. يزيد أو يستدرك الإمام ابن الإمام المزي، جمال الدين المزي رحمه الله، على ابن عساكر فيذكر قبله حرف الكاف. ثم إذا كان الحديث في الكتب الستة يذكر عين لما رواه الستة، يقول وإليك نموذجا من كتاب تحفة الأشراف مع إيضاح ما يتعلق به. هذا من مسند سعد بن مالك بن أهيب اللي هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص جيد. فوق في أول صفحة ذكر سعد بن أبي وقاص 185، يعني إيه 185؟ يعني هذا المسند رقم 185. ثم ذكر اسم هذا الإمام مهم جدا، أو هذا الصحابي مهم جدا، لعلك يعني تبحث في بعض الكتب فلا تجد سعد بن أبي وقاص بهذا التسمية، فتنظر إلى اسمه. مثل ما كنت في أول أمري كنت أبحث عن ترجمة أبي بكر الصديق، لا أجدها في كثير من الكتب، لا أجدها. وكان الصواب أن أعرف من هو أبو بكر الصديق، ما اسمه، إنما هو اسمه، ها من يعرف اسمه واسم أبيه وليس كنية أبيه؟ ها من يعرف منكم اسم أبي بكر الصديق واسم أبيه؟ ها هذا سؤال مصحصحين ولا ايه؟ هنشوف. خطأ. ها اسمه أبي بكر الصديق. مين يعرف؟ ها ليس عبد الله ابن عامر، عبد الله ابن ابي قحافة. ما اسمه ابي قحافة؟ ها هنقول اسمه واسم ابيه. رأيتم قد لا تجدون في بعض الكتب اسم أبي بكر الصديق واضحا، فبالبحث تعرف أن اسمه هو عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان جيد. فمهم جدا مثل ما قال هنا مسند سعد ابن مالك، هو مشهور بسعد بن أبي وقاص، وسعد ابن مالك ابن أهيب، ويقال وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن زهرة. اذا هو من يعني يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اجداد امه ابن زهرة، ولذلك يقال هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، خال بعيد يعني، ابن ابي وقاص الزهري احد العشر المشهود لهم بالجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يذكر سعد بن ابي وقاص له روايات كثيرة، أو له رواة كثيرون. نعم له رواة كثيرون. طيب يبدأ بالرواة بحرف الهمزة، إبراهيم، إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد، يذكر أحاديث التي رواها إبراهيم عن أبيه. ما هي؟ طبعا رقم 3840، هذا رقم الحديث فين؟ رقم الحديث داخل تحفة الأشراف، هذا الأحاديث كلها مرقمة بالترتيب التسلسلي. ثم الحديث، طرف الحديث، أنه قال لعلي، أنه من؟ سعد بن أبي وقاص. قال لعلي أما ترضى أن تكون، أنه صلى الله عليه وسلم، أنه يبقى مين اللي قال أنه؟ ها أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي. إذن الراوي هو سعد، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. انظروا تحت هذا الرقم خ ميم سين قاف. إذن هو عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه القزويني. طيب أين هو في البخاري؟ خ في الفضائل، أي في كتاب الفضائل. المناقب 38 نقطة، نقطتان 6، هذا في الترقيم. المناقب هذا الباب، رقم الباب ثم الحديث السادس جو. طبعا هذا ليس من صنيع الإمام المزي، إنما هذا من صنيع المحقق أو الذي أخرج الكتاب اللي هو الشيخ عبد الصمد شرف الدين عن بندار. يعني هذا حديث عن بندار، بندار اللي هو محمد بن بشار. ميم وميم فيه، أي في صحيح مسلم، في الفضائل، في الفضائل رقم 50، الحديث رقم، الحديث رقم 5. عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار ثلاثتهم، انظر إلى ترتيب الطرق، عن شعبة، عن غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عنه يعني إيه؟ عن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد به يعني بنفس الإسناد. يبقى سعد بن إبراهيم سيروي عن بنفس الإسناد الذي ذكر فوقه، هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري عن أبيه سعد. سين في المناقب، في الكبرى، أهو في الكبرى. قاف ابن ماجه في السنة، أي في كتاب السنة. جميعا هؤلاء عن بندار به، عن بندار به. لماذا ذكر التفصيل عند مسلم؟ لأنه له عدة من الطرق، له عدة من الطرق، ثم ذكر هذا الحديث. قل جميعا عن بندار به. جيد. إذا رتب الأحاديث حسب الأقوى، البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابن ماجه. هنا هذا الحديث ليس عند الترمذي بهذا الطريق، انظر بهذا الطريق. قد يوجد الحديث بطرق أخرى عند الترمذي أو عند أبي داود، نعم قد يوجد، لكن بطرق أخرى، لكن من طريق إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد لا يوجد في الكتب الستة. وهكذا، وهكذا الحديث التالي. جيد. طيب تلاحظ في هذه الصفحة مكتوب في الوسط النكت الظرف، حد لاحظ هذه الكلمة النكت الظرف؟ النكت الظرف على تحفة الأشرف، هذا كتاب ملحق لتحفة الأشرف، هذا الإمام ابن حجر العسقلاني، وهذا مما يميز هذه الطبعة. أما طبعة الدكتور بشار فجعلها في الهامش مختصرة. هذا كتاب للإمام ابن حجر يذكر بعض التعليقات على تحفة الأشرف، أحاديث تحفة الأشرف. جيد. بعض التعليقات نجد في الهامش تحت خالص التذكرة بالرموز، تذكرة بالرموز. يقول كيفية الاستفادة منه، النموذج السابق من أسس سعد بن مالك وصنع فيه المزي ما يلي: ذكر اسم صاحبه كاملا، ثانيا بدأ بحرف الألف من الرواة عن سعد فقال إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد، ثالثا اقتصر على قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون من نزلة هارون من موسى، مع أن الحديث فيه قصة، رابعا بين مواضع ورود هذا الحديث مكتفيا بذكر رمز الكتاب فقال خاء في الفضائل، ويعني بذلك البخاري في كتاب الفضائل. ميم فيه، ويعني بذلك مسلم في كتاب الفضائل أيضا. سين في المناقب، ويعني بذلك النسائي في كتاب المناقب. طبعا كتب كلمة الكبرى يعني موجود في الكبرى. قاف في السنة، ويعني بذلك ابن ماجه في كتاب السنة. وقد أوضح محقق الكتاب أن كتاب الفضائل في البخاري هو كتاب المناقب، وأن النسائي أخرجه في السنة الكبرى وليس في الصغرى. خامسا نلحظ أن المزي أشار إلى طرق الحديث ومواضع الالتقاء، فقال عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار ثلاثتهم، عن غندر اللي هو غندر اللي هو محمد ابن جعفر. جيد. هذه فكرة عن كتب المعاجم وكتب الأطراف وأمثلة لذلك. نرجو أن يكون هناك فتح لهذه الكتب ومحاولة يعني معرفة طريقة الإمام عمليا، عمليا وليس مجرد معرفة للمصنف وهكذا. فهذا قبل أن نأخذ بعض الواجبات من هذا الكتاب أو غيره، لابد وأن نعرف طريقة المصنف وما صنف في هذا، وأهم الكتب في هذه الطريقة. تقول ثلاثتهم اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار، ثلاثتهم هؤلاء الثلاثة عن غندر. غندر اللي هو محمد بن جعفر وهو تلميذ الإمام شعبة ابن الحجاج. ارجع إلى الصفحة اللي هي من تحفة الأشراف وننظر إلى الطرق. أبي موسى اللي هو أظن سالم التبوذكي، أبي موسى سالم التبوذكي، يبقى أبو بكر ابن أبي شيبة أبي موسى وبندر، ثلاثتهم عن غندر. هذا واضح جدا إن شاء الله تعالى. واضح يا جماعة الخير؟ ثم الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ممكن نأخذ دلوقتي الكتب الجامعة المسانيد والسنن، هذا أيضا يدخل في الكلام على الأحاديث التي جمعت على أطراف الصحابة، أو الأحاديث جمعت أحاديث صحابي ورتبت الصحابة على أطراف. يقول هنا رتب المصنف على حسب الراوي لها من الصحابة، ورتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ويمثلها. جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير، هذا كتاب رائع جدا رائع جدا، وسنختصر الكلام عليه. وقد طبع هذا الكتاب لكنه لم يكمل بعد، الإمام ابن كثير ما أكمل، وقيل أنه عمي بسببه. كتاب كبير جدا. جامع المسانيد والسنن، سماه ايضا المسند الكبير. هنا مكتوب ابن كثير متوفى سنة 774، هذا في اختلاف، قيل 73 وقيل 74. رتب فيها اسماء الصحابة على حروف المعجم، على حروف المعجم. طبعا هذا الكتاب من الكتب الماتعة جدا، وقد استفاد الإمام ابن كثير من عمل الأئمة قبله. ابن كثير سبقه في التصنيف على هذا الإمام ابن المزي، الإمام المزي. وننبه على أن هناك جمع مسانيد أخرى، هناك جمع مسانيد الإمام ابن الجوزي، هذا على مسند الإمام أحمد، على مسند الإمام أحمد جمع فيه الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. هناك جمع المسانيد، مسانيد أبي حنيفة لأبي معيط الخوارزمي، هذا جمع فيه أحاديث التي وردت عن الإمام أبي حنيفة، ليس له أي علاقة بهذا أصلا. أما جمع المسانيد والسنن الهادي إلى أقم سنن، هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة للشيخ الدهيش عبد الملك بن عبد الله الدهيش، وهناك طبعة أخرى أظن للشيخ قلعجي أو المحقق قلعجي، اللهم يسر. الشيخ الدهيش له طبعة كام مجلد؟ 10 مجلدات. أما الشيخ الآخر اللي هو عبد المعطي قلعجي، وقد توفي قريبا، وهذا قد طبعه في نحو 37 مجلدا، 37 مجلدا ما شاء الله. جيد. هذا الكتاب يقول رتب فيها أسماء الصحابة على حروف المعجم، وفي الترتيب العام الكتاب قدم أسماء الصحابة المسمين، ثم الكنى، ثم الأبناء، يعني ابن فلان معروف بابن فلان، ثم المبهمات، ثم النساء. وبعد أن يذكر الحديث من أحد المسانيد وهو غالبا مسند أحمد، يذكر من أخرجه من الأئمة بذكر أسانيدهم إلى الصحابة أو التابعين، كما هو الحال في تحفة الأشراف، إلا أنه يختلف عن تحفة الأشراف وغيره من كتب الأطراف أنه يذكر نص الحديث كاملا، إضافة إلى أنه يذكر نبذة من ترجمة الصحابي في بداية كل مسند. وقد جمع ابن كثير في كتابه هذا الكتب الستة، انظروا، كتب الستة ومسند أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير الطبراني، وربما يذكر في كتابه حديث زائدة على ما في الكتب المذكورة، يذكرها بالأسانيد. يا جماعة هذا كتاب رائع جدا، كنا نجد في التخريج بعض الأحاديث التي لا نجدها في غيره، سواء في مسند البزار مثلا، هذا الحديث لا نجده في مسند البزار. نعم، تقول ماذا؟ عدم الاعتماد، المعروف عدم الاعتماد على اللفظ بكتب الأطراف، لكن إذا كنا مثلا في مثل هذا الكتاب، كتاب جمع المسانيد، أحيانا نجد الحديث ليس موجودا، يقال أنه أخرجه الطبراني. طيب الطبراني غير موجود كله، لم يجد كاملا، ماذا أفعل؟ بالذات العبادلة لم يجد إلا قطع فيها العبادلة، ها في قطعة فيها النعمان بشير مثلا وجدت. طيب أنا الآن هناك أحاديث لا أجدها في المطبوع، أنظر إلى جامع المسانيد فأجدها فيه، فأجدها فيه، فيكون بالإسناد وليس بالطرف، إنما يكون باللفظ، يكون باللفظ. طيب تحفة الأشراف هل أعتمد عليه؟ إنما أعرف ليس لفظ الحديث، إنما طرف الحديث، وأعرف مكان وجود هذا الحديث في هذه الكتب، ولا يعتمد عليها في التحقيق، إنما هذا يرشدنا. وننظر فقط إلى هذه المواضع، وننظر إلى تعليق أهل العلم كالمزي أو ابن حجر، أحيانا يزيد بعض الإفادات الرائعة جدا، أنا أفادني جدا في بعض المواضع التي كان قد نقل من كتب مخطوطة لم توجد أو وجدت لكن مصحفة، فهو يذكر هذه المواضع بضبط وتصحيح لهذه الأخطاء. جيد، حتى لا نطيل عليكم. إذن كتاب جمع مسين كتاب غاية في الأهمية، لكن إلى الآن للأسف لم يطبع طبعة جيدة، حتى طبعة الشيخ الدهيش. نعم، حتى طبعة الشيخ الدهيش، وإن كانت أفضل من الطبعة السابقة لها، لكن حتى الآن لم يخدم هذا الكتاب خدمة جيدة. وهناك من أخرج لهذا الكتاب، أخرج التمام الحسن. التمام الحسن هو مسند الإمام، مسند أبي هريرة، مسند أبي هريرة. جاء بعض الباحثين وهو أبو عبد الله عبد السلام علوش، وذكر أنه يجتهد في إخراج مسند أبي هريرة في كتاب وحده، كما صنع الإمام، أو كما ذكر الإمام ابن كثير أنه سيذكر كتاب الإمام أو مسند الإمام أبي هريرة وحده، وكذلك مسند عائشة رضي الله عنها تذكره وحده. ولذلك أحاديث أبي هريرة لن تجدها فيما صنفه الإمام ابن كثير، وكذلك مسند عائشة أظن هو أيضا أخرجه في غير ذلك الموضع، مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. اللهم يسر وأعن. طيب، يقول وشرطه فيه أن يترجم لكل صحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد له جميع ما وقع له في الكتب المذكورة وما تيسر من غيرها، فقد طبع كتاب ابن كثير هذا في 35 مجلدا بتحقيق عبد المعطي قلعجي. أنا قلت لكم 37 مجلدا، وهو الكتاب كاملا، الكتاب كاملا، وفيه مسند عائشة في الجزء السادس والثلاثون، وأيضا في الجزء 37 مسند عائشة رضي الله عنها. ثم جاء بالتتمة عبد السلام علوش وذكر مسند أبي هريرة. جيد، وهذا مطبوع في دار الفكر، وللأسف الكتاب طبعته سيئة جدا، لكن يستفاد به أن أنا قد نقف على أشياء ليست موجودة، وخاصة أنه يذكر الأحاديث بالإسناد كاملا كاملا، ويشير إلى بعض العلل. أحيانا ابن كثير يشير إلى بعض العلل المهمة جدا، فلابد أن نطالع. حتى وإن كان الحديث في البخاري ممكن يذكر أحاديث أو بعض الطرق التي فيها إشكالات وينبه عليها، ونسأل الله أن ينفعنا بكل ذلك. إذن هذا فيه بيان للفوائد أو بيان لقيمة بعض الكتب المهمة في هذا الفن، وهو الأطراف والجوامع والمعاجم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. أرجو من الجميع أن يكون هناك اهتمام بالكتب، ذكر الكتب، فتح الكتب، الحصول على الكتب وأن تجعلها عندك، لأننا سنعطي بعض الواجبات لمعرفة هل نستطيع استخدام هذه الكتب أو لا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الواجبات يا جماعة هي عبارة عن التأكيد على تدوين كل كتاب يمر بنا، اسم الكتاب واسم المصنف، اسم سنة الوفاة. جيد، ممكن نزيد ان الكتاب مطبوع ولا مش مطبوع، ان جاءنا اليوم ان في كتب مش مطبوعة فنذكر انه مطبوع. طيب مطبوع في كم مجلد؟ طيب افضل طبعة، ها، واضح في الملاحظات، او المحقق، ها، طبعة كذا بتحقيق كذا، كما ذكرت لكم في الطبعات الواردة في مسند ابي يعلى او في مسند ابي عوانة او في جمع المسانيد. قلت لكم هذه مثلا تمتاز بكذا، وهذه سيئة، ننتبه لهذا، هذه ميزتها كذا، وهذه فيها أكمل، كما في كتاب مثلا المعجم الكبير الطبراني. هذا يعني حتى إذا طالعت الفهرس تعرف هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى. اعمل خانة للمحقق، ليست مشكلة، خانة لكم مجلد ما فيش مشكلة، يبقى بعد اسم الكتاب كم مجلد، واضح، ثم المصنف حتى تحفظ اسم المصنف، لا تقول أبو يعلى الموصلي وخلاص، لا، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي وفاته سنة كذا، ثم المحقق كذا، ثم ملاحظات، ممكن تكتب في الملاحظات أنه له عدة طبعات، طبعة كذا، واضح، هذه تجمع وترسل إلي على الإيميل الذي سأرسله الآن. نعم، حتى أرى ما هو المنهج الأفضل. من الذي استوعب أكثر؟ ثم إن شاء الله تعالى يكون هناك تدريب على بعض الأمثلة، نعطيكم بعض الأمثلة، كل واحد حديث ويخرجه، كل واحد حديث، أو نعطيكم حديثا واحدا كل واحد يجتهد في أن يخرجه من هذه الكتب التي تكلمنا عنها. هذا يلزم منه أن تحصل على هذه الكتب. جيد، أسأل الله تمام الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.